أحب إليه من مثل أهله وماله معهم. فقالوا فأولوه على أنه نعى نفسه إليه، يعني بيقول لهم أنتم دلوقتي في نعمة أن أنتم النبي صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيكم، فيأتي عليهم وقت أو يأتي على المسلمين وقت الواحد منهم يتمنى أن يفقد الأهل والمال ويشوف النبي صلى الله عليه وسلم. من هذه العلامات حديث النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه خير أن عبدا يعني خيره الله عز وجل بين نظرة الدنيا بين ما عند الله فاختار ما عند الله. ابتداء شكوى النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت رجع النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم من جنازة من البقيع، جنازة أو جنازة من البقيع، فوجدني وأنا أجد صداعا وأنا أقول ورأسا، يعني كانت عائشة رضي الله عنها تقول ورأسا، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم بل أنا يا عائشة ورأسا، وما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك. فقلت كأني بك والله لو فعلت ذلك رجعت إلى بيتي فعرست فيه ببعض نسائك. بدأت الغيرة، وبيقولوا أن المجلس لما بيطول بيبقى لازم يكون في حاجة كده تفرح الناس يعني. فكان بيروي أحد الإخوة الدعاء الدكتور عمر عبد الكافي بيقول إن كان في واحد صديقه في السعودية بيقول إن زوجته مرتبطة جدا بأهلها، بيقول لما أبوها بطنه توجعه هي بطنها توجعه. فكل شوية عايزة تزورهم. فالمهم بلغوا إن حماه مات، فهو عايز يوصل لها الخبر يعني خايف إنها تموت في الخبر ولا حاجة. فقال لا إيه رأيك نروح نزور الجماعة. فبيقول في دقائق كانت جاهزة وجايبة شنطة وقاعدة جنبه في العربية. ففي الطريق بيقول لها أنا إيه مقصر معاكي؟ فقالت له لا. فقال لها طب أنا عايز أتجوز زوجة تانية. فبيقول قعدت تضرب فيا وتضرب في العربية لحد ما وصلنا هناك. بيقول بينهم 1200 كيلو. فبيقول لها أنت جربت عليا كذب؟ قالت له لا. فقال لها أبوكي مات؟ قالت له الله يرحمه. أنت هتتجوز عليا ولا لا؟ فالمهم أبوها اللي كان يعني شغلها لما جاء الموضوع التاني بقى الموضوع ده إيه ولا حاجة، قالت له الله يرحمه أنت هتتجوز عليا ولا لا؟ فبتهون كل المصائب يعني عند هذه المصيبة يعني. محدش يبلغ بقى ان انا ايه بروج للموضوع وكده عشان. فالنبي صلى الله عليه وسلم بدا يشتكي من الصداع من راسه. عن اسماء بنت عميس قالت اول ما اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت ميمونه فاشتد مرضه حتى اغمي عليه، فتشاور النساء في لده فلدوه. اللدد اللي هو بيوضع شيء من زي علاج يعني في ناحية من نواحي الفم، فهم طبعا نيتهم أنهم يعالجوا النبي صلى الله عليه وسلم فلدوه. فلما أفاق قال ما هذا؟ فقلنا هذا فعل نساء جئنا منها هنا، وأشار إلى أرض الحبشة وكانت أسماء بنت عميس فيهن اللي كانوا مهاجرين للحبشة. قالوا كنا نتهم بك ذات الجنب، يبدو المغاصر الكلوي أو شيء. قال إن ذلك لداء ما كان الله عز وجل يقذفني به. ودايما الواحد كده يظن خير بالله عز وجل إنه لا يرميه بسرطان ولا بمرض يعني شديد. دايما الواحد إيه أنا عند حسن ظني به، الواحد دايما يحسن ظني بالله عز وجل إنه هو يعني يعافيه في الدنيا والآخرة. فقال لا يبقين في البيت أحد إلا يلد إلا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني العباس. قالت لقد التدت ميمونة وإنها لصائمة لعزيمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن رجب كان ابتداء مرضه في أواخر شهر صفر سنة كام؟ سنة 11. أما الحج كان في سنة 10 وهو في ذي الحجة، هيبقى بعد كده إيه؟ هنرجع 10 تاني ولا 11؟ سنة 11 في أواخر شهر صفر، وكانت مدة مرضه 13 يوما في المشهور، وقيل 14 يوما وقيل 12 يوما. وقيل 10 أيام وهو غريب، وكانت خطبته التي خطب بها في حديث أبي سعيد اللي هو حديث التخيير في ابتداء مرضه. ففي المسند الصحيح بن حبان عن أبي سعيد الخدري قال: خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرض الذي مات فيه وهو معصوب الرأس، فقام على المنبر فقال: إن عبدا الحديث. وذكر حافظ ابن حجر قال حافظ ابن حجر وذكر الخطبي أن ابتداء أنه ابتدأ يوم الاثنين وقل يوم السبت، وقال الحاكم أبو أحمد يوم الأربعاء، واختلف في مدة مرضي، فالأكثر عنها 13 يوما وقيل بزيادة يوم وقيل بنقصه. هو الحاصل الوفاة كانت على الراجح 12 ربيع الايه ربيع الأول، قيل 10 أيام، وبه جزم سليمان التيمي في مغازيه وأخرج البياقي بإسناد صحيح، وكانت وفاته يوم الاثنين بلا خلاف من ربيع الأول، وكاد يكون إجماعا، وكان له صلى الله عليه وسلم 63 عاما. فلما كان الخميس قبل 5 أيام من الوفاة النبوية اشتد الوجع برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرهم بأن يحضروا أدوات الكتابة حتى يكتب لهم كتابا لا يختلفون بعده. واختلفوا في هذا الكتاب، بعضهم قال إنه هو يعني هيقضي في المسائل التي تختلف فيها الأمة، بعضهم قال إنه هو يذكر الخلفاء يعني من بعده. فاختلف الصحابة، فقال بعضهم يعني غلبت عليه الشفقة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عندنا كتاب الله يعني حاسبنا. وقال بعضهم إن كان أولى، لأن أولى فعلا إن هم يتركوا النبي صلى الله عليه وسلم وأمره إنه يريد أن يكتب كتابا فيدعوا يكتب كتابا، وده كان رأي ابن عباس. وذلك قال الرزية: كل رزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كتابه. أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بوصايا كثيرة، منها إخراج المشركين من جزيرة العرب، وقال: أجيز الوفد بنحو ما كنت أجيزهم، يعني كان أي وفد يجي ما يجي يمشي يعني يعطيه يعني كمية من التمر مثلا، يعني يطعمون في الطريق يعني مرحلة أو جزء من السفر. في رواية عن ابن عباس: لما حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي البيت رجال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هلموا أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. فقال بعضهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غلبه الوجع، وقال بعضهم: قربوا يكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. فلما رأهم اختلفوا قال: قوموا. وده شوء من الايه الاختلاف، يعني كما خرج يوما يخبرهم بليلة القدر، قيل في هذا العام يعني خاصة، فتلاحى رجلين من المسلمين فرفعت. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى بالناس مغرب هذا اليوم وقرأ بالمرسلات. عن أم الفضل بنت الحارث قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالمرسلات عرفة، ثم ما صلى لنا بعدها حتى قبضه الله. وعند العشاء اشتد عليه صلى الله عليه وسلم المرض بحيث لم يستطع الخروج، وكان قد استأذن أزواجه في أن يمرض في بيت عائشة فأذن له. هو ما كانش واجب على النبي صلى الله عليه وسلم القسمة، ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، ولكن هو كان يقسم صلى الله عليه وسلم، ولكن كان في مرض يقول: أين أنا اليوم أين أنا غدا. فأمهات المؤمنين فهموا أنه هو إيه عايز يوم عائشة، والأمور القلبية ليس يعني لأحد يعني سيطرة يعني عليها، أنها يعني بيد الله عز وجل، فيعني أذن له أن يمرض في بيت عائشة رضي الله عنه. وحتى كان الصحابة من علمهم بحب النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة كانوا يتحرون بهداياهم يوم عائشة. عن عبيد بن عبد الله بن عتبة هو ابن مسعود أخو عبد الله بن مسعود أن عائشة قالت: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم واشتد به وجعه واستأذن أزواجه في أن يمرض في بيتي فأذن له، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بين رجلين تخط رجلاه في الأرض، بين عباس ورجل آخر. طبعا سيدة عائشة عارفة أنه علي بن أبي طالب بس مش عايزة تقول. فقال: أتدي من رجل آخر؟ قلت: لا. قال: هو علي. وكانت عائشة تحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعدما دخل بيته واشتد وجعه: أريقوا يعني أريقوا أو أهريقوا علي من 7 قرب لم تحلل أوكيتهن لعلي أعهد إلى الناس، وأجلس في مخضب الحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم اتفقنا نصب عليه تلك حتى طفق يشير إلينا أن قد فعلتن، ثم خرج إلى الناس. وصايا النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بغلق الأبواب إلا باب أبي بكر، أوصى بالأنصار خيرا، أوصى بتعظيم الرب عز وجل عند السجود والاجتهاد في الدعاء في الركوع، نهى عن بناء المساجد على القبور. من ذلك أوصى عثمان بالصبر على البلاء الذي سيصيبه وألا يتنازل عن الخلافة. الساعات الأخيرة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم اشتد وجع النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك مضاعفة أجره ورفع درجته. عن ابن مسعود قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعك فمسسته بيده، فقلت: يا رسول الله إنك لا توعك وعكا شديدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجل إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. قال: فقلت: ذلك أن لك أجرين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجل. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سوى إلا حط الله به سيئتي كما تحط الشجرة ورقها. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في صبح اليوم الذي لحق فيه بالرفيق الأعلى، يعني خرج في أزال الستر وخرج ينظر إلى الصحابة هم يصلون، يعني بصلاة إمامهم يعني أبو بكر رضي الله عنه. فظن الصحابة أنه عوفي وأنه يريد أن يخرج يصلي معهم، وكادوا يفتنون يعني في صلاتهم، وكان وجهه كأنه ورقة مصحف. وما ظنوا أن هذه نظرة الوداع، ينظر يعني إلى ثمرة جهاده وصبره. فكشف ستر الحجرة فنظر إلينا وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف، ثم تبسم يضحك. يقول الراوي وهو أنس بن مالك: فهممنا أن نفتن من الفرح برؤية النبي صلى الله عليه وسلم، فنكص أبو بكر على عقبيه ليصل الصف، وظن أن النبي صلى الله عليه وسلم خارج إلى الصلاة، فأشار إلينا النبي صلى الله عليه وسلم أن أتم صلاتكم وأرخى السترة، فتوفي من يومه، ثم لم يأتي على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة أخرى. أيضا في الساعات الأخيرة لحياة النبي صلى الله عليه وسلم دخل عبد الرحمن بن أبي بكر وبيده السواك. تقول عائشة: وأنا مسندة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك، فقلت: أخذه لك. فأشار برأسه النعم، فتناولته فاشتد عليه. قلت: ألينه لك؟ فأشار برأسه النعم فلينته، فأمره وبين يديه ركوة أي علبة يشك عمر فيها ماء، فجعل يجعل يده في الماء فيمسح بها وجهه ويأكل في الرفيق الأعلى. فهي سيدة عائشة تذكرت حديث التخيير وقالت: الآن لا يختارنا صلى الله عليه وسلم، حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ومالت يده. وعن أنس قال: لما ثقل أو ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه يعني الكرب، فقالت عائشة رضي الله عنها، فقالت فاطمة رضي الله عنها: وكرب أباه؟ فقال لها: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. فلما مات قالت: يا أبتاه، أجاب ربا دعاه، يا أبتاه من جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه. فلما دفن قالت فاطمة رضي الله عنها: يا أنس، أطابت نفوسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب؟ فهي تعلم حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يعني حثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب ويسكت أنس رعاية لحالها، ولسان حاله يقول: ما طابت نفوسنا بذلك، ولكننا قهرناها على ذلك استجابة لأمره صلى الله عليه وسلم. فكانت الجمادات تتصدع من فراق رسول الله صلى الله عليه وسلم، الجزع الذي كان يستند إليه عندما يخطب الجمعة، لما فرق وصعد المنبر بكى الجزع وخر خوار الرضيع إلى أمه. وكان الحسن يقول خشبة تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنتم أحق أن تشتاقوا إليه. قال في تسلية أهل المصائب: ومن أعظم المصائب في الدين موت النبي صلى الله عليه وسلم، بل هذه مصيبة عند كل مسلم أكثر من مصيبته بموت ولده أو أبيه أو صديقه أو حميمه، لأن المصيبة به أعظم من كل مصيبة يصاب بها المسلم، لأنه بموته انقطع الوحي من السماء إلى يوم القيامة، وانقطعت النبوات، وكان موته أول ظهور الشر والفساد بارتداد الذين ارتدوا عن الدين من الأعراب، فهذا أول انقطاع عرى الدين ونقصانه وغير ذلك من الأمور التي لا تحصى. كما قال أبو العتاهية مسليا بعض إخوانه في ولد الله اسمه محمد، قال: اصبر لكل مصيبة وتجلدي، واعلم بأن المرء غير مخلدي، أو ما ترى أن المصائب جمة وترى المنية للعباد بمرصدي، من لم يصب ممن ترى بمصيبة هذا سبيل ليست فيه بأوحدي، فإذا ذكرت محمدا ومصابه فاذكر مصابك بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. فأي إنسان يصاب بمصيبة لما يتذكر مصيبة الأمة ومصيبة كل مسلم يعني في خاصة نفسه بموت النبي صلى الله عليه وسلم، فتهون كل مصيبة عند هذه المصيبة. يقول الشيخ محمد الغزالي: وتسرب النبأ الفادح من البيت المحزون، وله طنين في الأذان وثقل ترزح تحته النفوس وتدور به البصائر والأبصار، ويشعر المسلمون أن أفاق المدينة أظلمت فتركتهم لوعة الثكل حيارة لا يدرون ما يفعلون. كانت مواقف الصحابة يعني مختلفة، منهم من اعتقل لسانه، ومنهم من لم تحمله قدماه، ومنهم من هاج يعني في الناس كما فعل عمر رضي الله عنه، واللي ثبت يعني في هذه المصيبة أشد الناس حبا للنبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر الصديق، كان في العوالي أو السن، فأتى فقبل يعني جبهة النبي صلى الله عليه وسلم وقال: طبت حيا وميتا يا رسول الله، وخرج إلى الناس، وعمر بن الخطاب يحلف يقول بأنهما مات، وقال: إني لا أرجو أن يأتي فيقطع أيدي وأرجو الرجال يزعمون أن محمدا قد مات صلى الله عليه وسلم. فأبو بكر الصديق خرج وقال: أيها الحالف على رسلك. فلما رأى الناس أبا بكر تركوا عمر واجتمعوا على أبي بكر، فقال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. سنة يتصور يعني الصحابة كيف كان حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم وارتباطهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويعني حتى قال أنس: لما دخل المدينة أضاء منها كل شيء، ولما لحق بالرفيق الأعلى أظلم منها كل شيء، وما نفضنا أيدينا من دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنكرنا قلوبنا. فلما تحط نفسك في مكان الصحابة تحس فعلا إزاي المصيبة يعني كانت عظيمة جدا يعني على الصحابة. في غزوة أحد مات زوج امرأة وأبوها وأخوها، يقولها: مات جوزك، فتقول: كيف رسول الله؟ مات أبوك، مات أخوك، فقالت: كيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلما قيل له: على خير ما تحبين؟ فقالت: دعوني أنظر إليه. فلما رأته قالت: كل مصيبة دونك جلل يا رسول الله. الصحابة لما أشير في غزوة أحد النبي صلى الله عليه وسلم قتل، بعض الصحابة تركوا القتال وقالوا: على ما نقاتل وقد قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان فيهم عمر بن الخطاب. فقال سعد بن الربيع: إذا كان قد مات فقوموا فموتوا على ما مات عليه صلى الله عليه وسلم. طبعا قبل أن يدفن الصحابة الكرام رسول الله صلى الله عليه وسلم اختاروا الخليفة، وهذا من توفيق الله عز وجل لهم، لأن البلد لا تبقى والأمة لا تبقى بدون يعني خليفة. واجتمع الأنصار في سقيفة بني إلى سعد بن عبادة في سقيفة بني سعيدة، فقالوا: منا أمير منكم أمير. فذهب أبو بكر وعمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح، فذهب عمر يتكلم فأسكته أبو بكر، فطبعا مش كانش يتكلم لنفسه، يتكلم لأبي بكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رضيه لديننا أفلا أرضاه لدنيانا. وكان عمر يقول: ما أردت بذلك إلا أني قد هيأت كلاما قد أعجبني، خشيت ألا يبلغه أبو بكر، ثم تكلم أبو بكر فتكلم أبلغ الناس، فقال في كلامه: نحن الأمراء وأنتم الوزراء. فقال حباب بن المنذر: لا والله لنفعل منا أمير ومنكم أمير. فقال أبو بكر: لا، ولكن الأمراء وأنتم الوزراء هم أوسط العرب ثم قريش دارا وعزوم أحسابا، فبايع عمر أو أبا عبيدة. فقال عمر: بل نبايعك أنت، فأنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذ عمر بيده فبايعه الناس. فقال قائل: قتلتم سعد بن عبادة، يعني سعد بن معاذ يعني مات بعد إيه؟ بعد أن قضى في بني قريظة في سنة الخامسة، فالباقي سيد الخزرج هو سعد بن عبادة. فمن كثرة من تواتر لمبايعة أبي بكر فكأنهم داسوا على سعد بن عبادة، أو فقال عمر: قتله الله. وما يقصد طبعا الدعاء عليه، ولكن يقول أن لا ينبغي لأحد أن يفرق الأمة. تجهيز الجسد الشريف. عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما أرادوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا ندري أن نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه كما نجرد موتنا، أو نغسله عليه ثيابه. فلما اختلفوا ألقى الله تبارك وتعالى عليهم النوم حتى ما منهم رجل إلا وذقنوه في صدره، ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرى من هو أن يغسلوا النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه. فقاموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسلوه وعليه قميصه، يصبون الماء فوق القميص ويدلكون بالقميص دون أيديهم. وكانت عائشة تقول: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسله إلا نساؤه. وكفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب سحولية. سحولية تأتي من منطقة في اليمن تسمى السحول، بيضاء. وعنها قالت: غطي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة يمنية كانت لعبد الله بن أبي بكر، ثم نزعت منه فكفن في ثلاثة أثواب سحولية يمنية ليس فيها عمامة ولا قميص. وأجمع أهل العلم على أن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم توفي على 63 عاما، وكذلك أبو بكر وعمر 63 سنة، قضى منها 40 أو العتاهية يذكر أبيات النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لبيك ليبكي رسول الله من كان باكيا، فلا تنس قبرا بالمدينة ثاوية، جزى الله عنا كل خير محمدا صلى الله عليه وسلم، فقد كان مهديا وقد كان هاديا، وكان رسول الله روحا ورحمة ونورا وبرهانا من الله باديا، وكان رسول الله بالخير آمرا، وكان عن الفحشاء والسوء نهيا، وكان رسول الله بالقسط قائما، وكان لما استرآه مولاه راعيا، وكان رسول الله يدعو إلى الهدى، فلبى رسول الله لبيه داعيا، أينسى أبر الناس بالناس كلهم وأكرمهم بيتا وشعبا وواديا، تكدر من بعد النبي محمد عليه سلام الله ما كان صافيا، ركن إلى الدنيا الدنية بعده، وكشفت الأطماع منا مساويا، وكم من منار كان أوضحه لنا، ومن علم أمسى وأصبح عافية، إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا وإن كان كاسيا، وخير خصال المرء طاعة ربه، ولا خير في من كان لله عصيا. توفي النبي صلى الله عليه وسلم عن 63 عاما، قضى منها 40 قبل البعثة و 13 عاما بعد البعثة بمكة، وعشر سنين بالمدينة بعد الهجرة. وكانت وفاته في ربيع من السنة 11 من الهجرة، وما ترك دينارا ولا درهما ولا عمدا ولا أمة إلا بغلته التي كان يركبها وسلاحه، وأرضا جعلها لابن السبيل صدقة، فصلى الله عليه وآله وسلم تسليما. انتهى بحمد الله تعالى ما تيسر جمعه وترتيبه، فنسأل الله تعالى أن يكون القبول نصيبه، وأن يرزقنا يوم القيامة بره وذخره، إنه خير مسؤول وأقرب وأكرم مأمور. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبهذه الجلسة الرابعة في اليوم 20 من شهر المحرم سنة 1434 من هجرة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ينتهي شرح كتاب وقفات تربوية من السيرة النبوية لفضيلة الدكتور أحمد فريد حفظه الله تعالى. ونحن نطلب من شيخنا حفظه الله أن يجيز المستمعين معنا الآن في المسجد من الرجال في الدور الأول والثاني ومن النساء أيضا في الدور الأرضي، ويجيز المستمعين أيضا معنا عبر شبكة الإنترنت، فنقول له يا شيخنا الكريم أجيزنا بهذا الكتاب. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المرسلين. أجزت بسماع هذا الكتاب، يعني كل من حضر يعني هذا اليوم في هذا المكان الطيب في ضيافة أخي الحبيب الشيخ وحيد عبد السلام باري، أجزت من سمعني سواء في المسجد من الرجال أو النساء، وأيضا من يعني تابع ذلك عبر الشبكة العنكبوتية، أجزت بالسماع. وإن شاء الله من ينجح في الامتحان يجاز بالإيه بتدريس الكتاب. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسلم. قولوا جميعا قبلنا إجازتك. جزى الله شيخنا خير الجزاء على هذه الساعات الخمس، من الساعة الثالثة إلى الساعة الثامنة والربع، التي بارك الله له فيها وطوى له العلم طيا فأنهى هذا الكتاب المبارك. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناته يوم القيامة. أيها الأحباب، غدا إن شاء الله تعالى سوف يكون نبدأ من صلاة الفجر مادة أصول الفقه، والكل يستعد بكتاب البداية في أصول الفقه، وإن شاء الله المتوقع أن تنتهي تماما في صلاة الظهر بإذن الله تعالى. وهناك اقتراح نريد أن نستفتي عليه، تفضل اجلس بارك الله فيك، اجلسوا حفظكم الله، اجلسوا. هناك استفتاء نريد أن هناك أمر نريد أن نستفتي عليه، نأخذ آراءكم. والنبي صلى الله عليه وسلم والله عز وجل يقول لرسوله عليه الصلاة والسلام وشاورهم في الأمر. هناك اقتراح أن نبدأ قبل الفجر بساعة، الذي يريد أن نبدأ قبل الفجر بساعة يرفع يده. قبل الفجر بساعة، ما شاء الله، كل هؤلاء بساعتين، لا كفاية ساعة واحدة، احنا عندنا الأذان الأول قبل الفجر بساعة، وغالبا الكل يستيقظ مع الأذان الأول أو قبيله لمن يقيمون الليل. أنزلوا أيديكم، الذي لا يريد أن نبدأ قبل الفجر بساعة ويريد أن نبدأ بعد الفجر يرفع يده. العدد قليل جدا، إذن الشيخ أيمن أبشر سنبدأ إن شاء الله قبل الفجر بساعة بإذن الله تعالى. أما بالنسبة للشيخ أبو إسحاق حفظه الله وأتم شفاءه على خير، فأنا متابع جدا، وبحاول مع الشيخ وبحاول أتوسط بأخويه الدكتور سمير والدكتور شريف في أن يأتينا إذا سمحت حالته الصحية، أو على الأقل يعطينا كلمة عبر الهاتف. وأرجو ألا تتكالبوا على الشيخ، فقد أجازكم إجازة شفوية وهي تكفي إن شاء الله تعالى. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.